بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام أبو عثمان في عقيدة السلف وأئمة الحديث، قال الزهري رحمه الله: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وأقول بعد هذا إن هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله عن الإمام التابعي الجليل، وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، هذا أثر عظيم، وفيه من كنوز العلم الشيء الكثير، وقريب من معناه ما قال التابعي أيضا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي هو في طبقة الزهري، ومر بنا الأثر المتعلق بذلك، مر بنا حينما تكلمنا عن أثر أم سلمة رضي الله عنها، وقد أورده المؤلف رحمه الله سابقا. قلنا إن بمعنى ما جاء عن ربيعة الرأي رحمه الله، وهو أنه لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. ثم قال: ومن الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وهذا الأثر أخرجه خلال في السنة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إسناده أئمة. فهذا الأثر في معنى الأثر الذي بين أيدينا عن الزهري رحمه الله، وأثر الزهري هذا قد علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، ولكنه كان بلفظ ومن الله الرسالة، قال من الله الرسالة، والخلال في السنة رواه بلفظ من الله العلم. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ كلها بمعنى من الله الرسالة كما علق البخاري، ومن الله العلم روى الخلال في السنة، والمؤلف رحمه الله أورده بلفظ من الله البيان. وهذه الجملة، هذا الأثر، فيه ثلاث جمل: من الله الرسالة، من الله البيان. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بقوله: يريد الله ليبين لكم، ويقول سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا. فالله عز وجل بين لعباده مراضيه ومساخطه، ما يحبه وما يرضاه، وما السبيل إلى نيل سعادة الدارين، وما الأسباب التي تحول بين العبد ورحمة الله سبحانه وتعالى. بين سبحانه أسماءه وصفاته، بين سبحانه وتعالى أمور المعاد وكيف يعبد العبد ربه، إلى آخر ما بين جل وعلا. فهذا البيان من الله سبحانه وتعالى حاصل قطعي لا شك فيه. وهذا الكتاب الذي هو وحيه وكلامه سبحانه وتعالى كتاب مبين، الله جل وعلا بين فيه البيان التام، بل جعله تبيانا لكل شيء: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو مبين في نفسه، وهو مبين لكل شيء. وينبغي أن نتنبه هنا إلى أن البيان من الله عز وجل إنما هو بيان للألفاظ وللمعاني، ليس البيان من الله بيانا للألفاظ فحسب، بل لا يكون البيان بيانا حتى يجتمع فيه الأمران: أن يبين اللفظ وأن يبين المعنى، هكذا يكون البيان بيانا. وفي هذا الباب الذي نبحث فيه، وهو باب الصفات، الله عز وجل بين صفاته وأسماءه بالألفاظ والمعاني، ولم يجعل معرفتنا بهذه الأسماء والصفات معرفة بألفاظ جوفاء لا معاني تحتها ولا يفهم منها شيء. هذا يتنافى والبيان، البيان لا بد أن يكون بيانا لللفظ وبيانا للمعنى، وإذا تيقنت من ذلك تبين لك انحراف الفريقين، فريق المفوضة وفريق المؤولة المحرفة، فإن مسلكهم يتنافى وحصول البيان من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل قد بين لعباده هذا الباب العظيم الذي هو أشرف الأبواب، باب الأسماء والصفات بالألفاظ والمعاني، فإن هذا يعني أن مذهب التفويض مذهب باطل. كل دليل دل في القرآن أو السنة على أن القرآن مبين وأن الله بين لعباده وأنه تبيان لكل شيء، هذه الأدلة وما يدور في معناها كلها حاكمة ببطلان مذهب التفويض، فإن مذهبهم لا يستقيم مع حصول البيان. كيف يكون البيان وهذه الآيات التي ما أكثرها في كتاب الله عز وجل مجهولة المعنى، بل ظاهرها غير مراد قطعا؟ هذا يتنافى وبيان الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال في مذهب المحرفة المؤولة، فإن كون هذه الآيات آيات الصفات مبينة من الله سبحانه وتعالى فإنها حين ذلك تستغني عن كل تحريف وتأويل لها، إنما هي على ظاهرها المبين، فلا يمكن أن يعمل فيها بمعول التحريف والتأويل متى ما كانت مبينة في ألفاظها وفي معانيها، فإنه من البطلان بمحل أن يعمل فيها بمعول التأويل والتحريف. إذن البيان من الله يشهد ببطلان مذهبي مذهب التحريف الذي هو مذهب التأويل وكذلك مذهب التفويض. ثم قال رحمه الله: وعلى الرسول البلاغ صلى الله على نبينا وسلم. لا شك أن الواجب على كل رسول أرسله سبحانه وتعالى بلاغ، أن على كل رسول بلاغ ما أمر الله عز وجل بتبليغه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فالرسل وظيفتهم أن يبلغوا البلاغ المبين الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وهذا ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن المقطوع به أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حديث الحج الطويل، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه في ذلك المجمع العظيم الذي هو أعظم المجامع، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في خطبة عرفة: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ سبحان الله العظيم، هذه الأمة ستسأل عن نبيها صلى الله عليه وسلم هل بلغ أو لم يبلغ، ماذا كان جواب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. وصدقوا، وإننا والله لنشهد كما شهدوا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الخير قط يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذرنا منه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم له من ذلك القدح المعلى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أيقنا أنه قد بلغ البلاغ المبين، فكيف يظن أن يترك هذا الباب العظيم، باب معرفة الله تبارك وتعالى الذي هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، الذي هو أعظم ما حصلته القلوب واكتسبته النفوس، باب معرفة الله عز وجل، كيف يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه غفلا ما بين فيه الحق؟ ما الذي يجب أن يعتقده الإنسان في ربه سبحانه وتعالى؟ أهو أن يحمل ما جاء في هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، أو أن لها تأويلا بخلاف ظاهرها ما بينه عليه الصلاة والسلام، أو أن الحق هو أن نقرأ هذه الألفاظ كأنها من جملة الكلام الأعجمي أو الطلاسم والألغاز التي لا معنى لها؟ أهكذا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته كل شيء، حتى القراءة، حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؟ ما ترك هذا نبينا صلى الله عليه وسلم من البيان والتعليم، الذي ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أتانا منه علما، بين الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الباب العظيم، باب معرفة الله عز وجل، يدع النبي صلى الله عليه وسلم البيان والبلاغ والنصح. أهذا الذي يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا يتلو النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه آيات الصفات آية تلو أخرى؟ بل يحدث هو عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تبلغ المئين، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول هؤلاء، إن ظاهره النقص بل التشبيه بل الكفر، يحدث بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين مرة واحدة أن هذه النصوص يجب عدم حملها على ظاهرها، وأنها مؤولة بكذا وكذا، أو أن لها معنى لا يجوز أن تتفكروا فيه، إنما استأثر الله عز وجل بعلمه. يخبر أصحابه بأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، يكرر هذا على أصحابه كثيرا حتى روى هذا الجم الغفير من أصحابه. يحدثهم بأن الله سبحانه وتعالى له وجه وله ساق وله عين، وأنه يضحك وأنه يغضب وأنه يحب، وكل ذلك عند القوم لو أضيف إلى الله عز وجل لكان نقصا يجب تنزيهه سبحانه وتعالى عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين الحق بذلك بيانا واضحا، وهذا مهيع خطير. من اعتقد الباطل في حق الله عز وجل، القوم ماذا يقولون؟ إنه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة توضح الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد من حاله وعرف من سنته أنه كلما كان المقام ذا خطر أبدى وبين ووضح ونصح أكثر عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الخطر والفتنة العظيمة التي تكون من الدجال إذا خرج على الناس، فتنة عظيمة، أليس كذلك؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترك المقام غفلا، أو أنه أكثر على أصحابه عليه الصلاة والسلام وأبدى وأعاد، مع أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر على أصحابه وصفه والتحذير منه؟ لما؟ لأنه الرؤوف الرحيم الحريص على هذه الأمة. إذن كيف يدع بيان الحق في باب الأسماء والصفات؟ إن هذا الظن الذي يظنه هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من الباطل بمحل. إذن إذا كنا نعتقد أن على الرسول البلاغ صلى الله عليه وسلم وأنه قد قام بذلك خير قيام، فواجب إذن أن نعتقد أن هذا الباب هو أول وأولى ما توجه إليه البلاغ والبيان، بحيث صار بينا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أدق التفاصيل في أمور العبادات والأخلاق والمعاملات ترك أمته على البيضاء أو على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فإن هذا الباب أولى وأحرى. وبالتالي يتبين لك أن كل مذهب بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب باطل لا شك فيه، إذا توجه أربابه جهة التشبيه أو توجه جهة التفويض أو توجه جهة التحريف والتأويل، لا شك في بطلان ذلك، لأن هذا يتنافى وبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنافى ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وعلينا التسليم. هذا هو الحق الذي وجب علينا معشر المسلمين، أن نسلم بما جاءنا في كتاب الله وبما جاءنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الامتحان وهو حقيقة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووصف الله عز وجل أهل الإيمان بقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن هذا التسليم يقتضي من المسلم أن يكون مصدقا قابلا غير معترض. تصدق توقن وتقبل ولا تعترض البتة على شيء مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك النص فرحت به وأقبلت عليه وخضعت له ولم تناكف ولم تعارض ولم ترفع عقيرتك بما يقتضي التهوين من الالتزام بهذا النص، أو أن ثمة دعوة معارضة بين هذا النص وبين ما يمليه عقل أو تمليه قاعدة فلسفية أو منطقية، إذا كنت مسلما فإن هذا يقتضي منك ذلك. ثم إذا كنت مسلما حقا فالواجب أن يكون تسليمك تسليما عاما بكل ما جاء في النصوص، ليس أن تسلم بالآية أو الحديث إذا جاءت في باب الطهارة أو جاءت في باب الصلاة أو جاءت في باب الحج ثم تترك التسليم إذا تعلق بباب الصفات، فتقول المعول هاهنا إنما هو على دليل العقل القاطع. أي تسليم هذا؟ إذا كنت مسلما حقا وجب أن تسلم بكل النصوص، فالقول في بعض الأدلة كالقول في البعض الآخر. إذا كنت تسلم بدليل في باب العبادات أو في باب المعاملات فلازم عليك أيضا أن تسلم أيضا في باب العقائد. إذا كان الدليل النصي حجة في باب العبادات في باب الأخلاق في باب المعاملات فهو والله حجة في باب العقائد. والتفريق بين الأبواب الشرعية من حيث قبول الأخبار النقلية أو عدم قبولها لا شك أنه تفريق بين متماثلين، وهذا أمر مردود عند العقلاء. فالباب باب واحد، الكل وحي من الله عز وجل، واجب أن تقابله بالتسليم والقبول والانقياد. والتسليم منك يقتضي أنه متى اشتبه عليك الأمر أو استشكل عليك شيء من هذه الأدلة الواجب عليك أن تقبل وأن تسلم ولا ترد ذلك لمجرد أنك جهلت الشيء، فإن الأمرين لا يتنافيان، كونك ما فهمت الشيء على وجهه أو بقي عليك فيه بقية من استشكال، هذا ليس مسوغا لك أن ترد أو أن تعارض، بل الواجب عليك أن تقبل وأن يكون حالك حال المؤمنين متى ما حصل اشتباه أو غموض، فإن المؤمن الحق يقول آمنا به كل من عند ربنا، تسلم وتخضع وأبشر، فإن ثواب هذه الحسنة أن يفتح الله عز وجل عليك وأن يزول عنك الإشكال. متى ما كنت مسلما خاضعا فإن الله عز وجل سيفتح عليك باب الخير والإيمان. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، مفهوم المخالفة، إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله، آمن تهتد، قاعدة مضطردة، آمن تهتد، إذا آمنت وسلمت وأذعنت هداك الله إلى وجه الحق والصواب. فلا ينبغي أن يكون اشتباه شيء من الحق عليك أو غموض معنى من المعاني التي جاءت في الأدلة عليك سببا لانصرافك أو ردك أو وقوعك في شيء من الريب والشك، هذا ليس حال أهل الإيمان. إنما سلم وأذعن واقبل، وما غمض عليك فسيفتح الله عز وجل عليك بابه ووجهه. إذن هذه بعض الفوائد المستفادة من هذا الأثر العظيم من كلام الإمام الزهري وما شابهه من كلام ربيعة رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى يونس بن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لا أظنك مفتوحا، بعض المسألة، ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. أورد لنا المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن وهب بن منبه التابعي الجليل عليه رحمة الله، والشاهد فيه قوله: لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك. هذا الباب باب خبر، والواجب في الخبر التصديق، ولا معنى لشهادتك أن لا إله إلا الله أو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتيك الخبر بعد ذلك فترده، هذا يتنافى ويتناقض مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا وأن له وجها ما قلنا بذلك، وليس لأحد أن يقول على الله عز وجل بغير علم. لكن إذا قال الله ذلك، وإذا قال ذلك أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم، فما العذر لك أن تنطق بما نطقت به النصوص؟ أي عذر لك؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول إن هذا لائق بالله فيثبت، إن هذا لا يليق بالله فينفى؟ سبحان الله العظيم. هذا الباب كما ذكرنا باب إيماني، إن كنت مؤمنا فسلم واقبل واذعن، وهذا ما لم يكن من أهل الأهواء والبدع، ومن أولئك هذا الرجل الذي هو من أعظم الضالين، من أعظم دعاة الضلالة، هذا الرجل الجعد بن درهم الذي هو شيخ الجهم بن صفوان، وعنه انتشرت مقالة التعطيل. لا يعرف في الأمة ممن ينتسب إلى هذه الأمة قائل بتعطيل صفات الله عز وجل قبل هذا الرجل، وهو الجعد بن درهم. والعجيب في حاله أنه جالس أهل العلم فما انتفع، ونوصح فما رجع. قيض الله له هذه النعمة العظيمة أن يجلس مع أئمة الهدى، مع التابعين، مع وهب بن منبه وإخوانه من أهل العلم، يبينون له الحق بأحسن عبارة وأوضح دليل، ينصحونه برفق، يذكرونه بالله، ومع ذلك ما انتفع. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كان هواه مع غير أهل الهدى. وقف هذا الرجل أمام طريقين، هذا طريق عليه أئمة الهدى يدلونه إلى الحق، يقولون له ائتنا، هذا هو الحق، هذا هو البيان، هذا هو ما دل عليه القرآن والسنة. وهناك أناس في طريق أخرى يدلونه على الغواية. هذا الرجل أتي من جهة السبب الذي تكلمنا عنه سابقا، ما ضل من ضل غالبا إلا بأنه أرخى سمعه لأهل الضلال، جالسهم فضل. هذا الرجل كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان من أهل حران، فجالس وأخذ وأنصت واستمع لأهل حران، وكانوا مشركين صابئة عباد أصنام، فأخذ مذهب التعطيل عنهم. وقيل إنه أخذ هذا من بيان ابن سمعان، وبيان تلقفه من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وهو قد أخذه من خاله لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناد مظلم ينتهي باليهود، ذكر هذا ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق. وأيما كان، فالرجل أتي من جهة ماذا؟ مجالسة أهل الضلال، انفتح قلبه إليهم وأصغى إليهم فتلقف ما عندهم، وترك هذا العذب النمير، هذا الخير المحض، هذه أعلام الهدى ظاهرة أمامه. هؤلاء التابعون تلقوا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربوا على أيديهم، أي خير بعد هذا الخير، وأي هدى بعد هذا الهدى؟ لكنه نكص وأعرض، نصحه وهب وذكره، ومع ذلك ما انتفع. فكان أن بث في هذه الأمة هذا البث، ونشر فيها هذه البدعة، وتلقفها الجهم بن صفوان، الأصل من جعد والنشر من جهم، وكلاهما أهل ضلال وشر، ويتحملون مسؤولية هذا الشرخ في هذه الأمة يوم القيامة، من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والله إنها لسنة سيئة، وأي سنة سيئة، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. والحال كما قال المؤلف رحمه الله، أو كما نقل المؤلف رحمه الله، أن هذا الرجل وهو الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال ويلك يا جعد، حذره ونبهه بعض المسألة، الذي يبدو لي والله أعلم أن الكلمة ها هنا منصوبة، يعني دع بعض المسألة أو اترك بعض المسألة، لا تخط كل هذا الخوض في صفات الله عز وجل. وهذه الكلمة جاءت في المصادر بألفاظ مختلفة في الاعتقاد لابن العطار، وقد نقلنا عنه آنفا، وهو ينقل عن الصابوني هذا المقطع من الرسالة، فيه أنه قال له ويلك يا جعد تعض المسألة، كأن ذلك من معنى الشدة، فرجل عض يعني شديد، كأن هذا يعني يرجع إلى هذا المعنى، أنك يعني تشتد في مثل هذه المسائل ولا ينبغي لك هذا. وابن كثير في البداية والنهاية لما أورد هذه القصة جعلها بلفظ أقصر المسألة، أقصر المسألة. والذهبي في تاريخ الإسلام لما أورد هذه القصة قال أنقص من المسألة، قال ماذا؟ أنقص من المسألة. ولعل التعبيرين الأخيرين يفسران ما أورد المؤلف رحمه الله بعض المسألة، يعني أنقص من المسألة وأقصر المسألة ولا تبالغ في البحث والتنقير فيما لا ينبغي لك البحث والتنقير فيه. وليس يخفاك يا طالب العلم أن من أسباب الوقوع في الضلال السؤال والبحث المذموم، من أسباب الضلال والانحراف عن جادة الحق السؤال والبحث والتنقير المذموم. وهذا في الغالب يدور على ثلاثة أنواع من المسألة. أولا مسألة فيما لا ينفع في علم أو عمل، كهذا البحث، السؤال الذي وجه إلى الإمام مالك ومر بنا سابقا، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال فيما لا يعود عليك بالنفع لا في علم ولا عمل، ولو كان في هذا نفع لك لبينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد العلم النافع فأقصر مسألتك وبحثك فيما ينفعك، ودع عنك التكلف، ودع عنك التنطع، ودع عنك البحث فيما لا فائدة فيه. نصيحة لك يا طالب العلم، وقد جرب المجربون قبلك، عمرك قصير، الوقت أقصر من أن تحيط بالعلم كله، فاحرص على أن تصل إلى ما ينفعك، خذ هذا الطريق الوجيز الذي يوصلك إلى العلم، وهو أن مسألة لا تنفعك في علم ولا في عمل ليس لك بها شأن، دعك وإياها واشتغل بما ينفعك ولا تتشاغل بما لا ينفعك. فما أكثر الذين يخوضون فيما لا ينفعهم، تضيع عليهم الأوقات والساعات والأيام والليالي وربما السنوات، وهو يرسم نفسه برسم طلبة العلم ثم يجد بعد ذلك أنه لا شيء، ما حصل شيئا، السبب أنه اشتغل بما لا ينفعه. الأمر الثاني أن تكون المسألة نافعة ولكنها لا تناسب مستوى السائل. العلم يا إخوتاه درجات وطبقات، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك، لا تسأل ولا تبحث في شيء أنت في مستوى دونه، ابحث فيما يناسبك، فلربما بحثت فيما لا يتناسب مع مستواك العلمي أو قدرتك العقلية فأوردك ذلك الموارد. ولذلك كان مشايخنا وأهل العلم يتنبهون إلى هذا الملحظ، فلا يجيبون كل سائل عن كل مسألة، إنما بثاقب النظر يعرفون أن هذا السؤال أكبر من السائل وأن هذا ليس وقته، فيزورون السائل ولا يجيبونه إلى كل ما يسأل، ويقولون دع هذه يأتيها وقتها، أنت الآن لا يناسبك هذا، يناسبك كيت وكيت. فهذا من الحكمة في تلقي العلم، العلم يؤخذ شيئا فشيئا، تأخذ الواضحات أولا، تأخذ المسائل الكبار أولا، تأخذ الأصول أولا، ثم تتدرج بعد ذلك إلى ما هو أدق. يعجب الإنسان أحيانا من مسألة بعض صغار طلبة العلم والمبتدئين، كيف يسألون في مضائق ودقائق، ولا يخفاك أن العلم فيه شيء من ذلك، هناك مضائق ودقائق ومسائل فيها دقة وتحتاج إلى مقدمات ممهدات يسأل عنها، وهو ما أحكم كثيرا من أصول العلم وما يحتاجه. إذن راعي هذا الأمر، فإن هذا من جملة السؤال الذي لا ينبغي. الأمر الثالث هو السؤال الذي يصحبه قصد سيء، سؤال يصحبه قصد سيء، سائله لا يريد منه نيل العلم إنما يريد شيئا آخر، ربما يكون مرائيا، يريد أن يظهر أنه بحاثة، أنه طالب علم. ولذلك يقول وكيع رحمه الله: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، من استفهم وهو يفهم فهو ماذا؟ طرف من الرياء، يريد أن يري نفسه أمام أستاذه أمام زملائه يستعلي عليهم أنه والله اطلع على مسألة كذا، وكيف نجيب عن هذا الإيراد يا شيخ؟ وهو يفهم المسألة وبحثها ولكن يريد أن يظهر نفسه، هذا قصد سيء وهذا سؤال مذموم. أو ربما يكون البحث والمسألة والقصد الوصول إلى ما يهوى الإنسان، تجد أنه يتنقل بين أهل العلم يسألهم لأن هواه مع جواب معين يريد أن يصل إليه، فلا ينفك حتى يصل إلى مبتغاه، يسأل هذا وهذا وهذا حتى يصل إلى ما يريد. هو لا يريد الإنصاف والتجرد إلى الحق والوصول إلى الحق الذي دل عليه النص، إنما يريد الوصول إلى ما يهوى. فهذا وأمثاله سؤال يصحبه قصد سيء. إذن القاعدة في العلم أن يكون فيما ينفع، والقاعدة في السؤال أن يكون عند الحاجة. القاعدة في العلم أن يكون فيما ينفع، والقاعدة في السؤال أن يكون عند الحاجة. ليست السؤالات هي طريق العلم كما يظن بعض طلبة العلم، إنما هذا شيء عارض. الأصل في العلم التلقي، الأصل هو الأخذ عن أهل العلم مشافهة أو عن طريق الكتب، والسؤال حالة ماذا؟ عارضة، تعرض، يحتاج الإنسان إلى أن يستجلي شيئا أشكل عليه فيسأل ويبحث. المقصود أن جعدا كان منه هذا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا الرجل أوتي جدلا وأوتي هذا التنطع، وعظه وزجره رحمه الله وهب بن منبه رحمه الله، لكنه أبى. قال يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. وأهل العلم لهم نظر ولهم تأمل في الأحوال وتوسم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. توسم من حال هذا الرجل ومسألته أنه لا يريد الحق، أنه يبحث عن ضلاله، فقال له إني لا أظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك. إي والله هذا الباب باب توقيفي، لو ما جاء في النصوص هذه الصفات الكثيرة لما قالها أهل السنة ولما اعتقدوها، فأي لوم عليهم حينما قالوا بما قال به القرآن وما قالت به السنة، فاتق الله. لكن لا، لم ينتفع هذا الرجل. قال ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. قتل على الكفر والردة بإجماع المسلمين، قتل على الكفر والردة بإجماع المسلمين، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. قتل هذا الرجل وصلبه كان على مرأى ومسمع من التابعين وأتباع التابعين، ومع ذلك ما أنكر ذلك أحد منهم، فكان إجماعا أن هذه عقوبة يستحقها، قتل على الردة والكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. ابن العماد في شذرات الذهب علق على هذه القصة بقوله: فلله، ما أعظمها من وأقبلها من أضحية، ما أعظمها وأقبلها من أضحية. وبعض الناس يظن أن ما كان من خالد ابن عبد الله القسري إنما هي أضحية، بمعنى أضحية يتقرب إلى الله عز وجل بها في ذلك اليوم ويؤكل من لحمها، وهذا الذي يقول ذلك ما يعرف بلاغة العرب. إنما كان مراد خالد رحمه الله أنكم إذا كنتم في هذا اليوم تتقربون إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي ونهر الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإني متقرب إلى الله في هذا اليوم بذبح هذا الرجل المرتد الذي يستحق القتل. هذا هو مراده، لأن بعض الناس يستنكر يقول هذا اللفظ فيه يعني نكارة، لا أحد يفهم من أنه ضحى به كما تضحي أنت بالخروف وتأكل لحمه، لم يرد هذا رحمه الله، إنما أراد أنكم إذا كنتم تتقربون إلى الله عز وجل بالذبح للأضاحي فإني أتقرب إلى الله في هذا اليوم بماذا؟ بذبح هذا الرجل لأنه مستحق لذلك. فنزل من منبره وذبح هذا الرجل. وهذه القصة قصة مشهورة كما نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الشاذلي، ووصفها بذلك أيضا الذهبي، ووصفها بذلك الصفدي في الوافي بالوفيات، ولم يزل أهل العلم يذكرونها. ولذلك لما أوردها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال هذه القصة ذكرها جمع من الحفاظ كالبخاري فإنه رواها في خلق أفعال العباد، وكذلك ابن أبي حاتم، وكذلك البيهقي، وكذلك الطبراني، وكذلك ابن أبي عاصم، وكذلك ذكرها ابن عساكر، وكذلك ذكرها عبد الله بن أحمد في السنة، وغيرهم من أهل العلم يتواردون على ذكر هذه القصة. ولا أعلم من المتقدمين أحدا أنكرها، وعلى كل حال هي لا تعدو أن تكون قصة. فتشاغل بعض طلبة العلم بالحرص على تضعيفها وإنكارها اشتغال بشيء لا ينفع. هذا الرجل قد أتى بالكفر المستبين حينما عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأقيمت عليه الحجة وأبى، فهو مستحق لذلك. وأي شيء ينكر في أن يقتل شيء هذا حاله؟ وولاة أمر المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد الدولة الأموية وأيضا وقع فيما بعد ذلك كان يكون منهم أن يقوموا المعوجة بالسيف والسوط، فليس هناك شيء مستنكر من هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل هذه القصة في مواضع من كتبه، كذلك تلميذه ابن القيم أورد ذلك في عدد من كتبه، ومن ذلك قوله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. إي والله كل صاحب سنة، فإنه قد شكر خالدا على ما كان منه من هذه الأضحية. نسأل الله أن يتقبل منه ذلك وأن يغفر ذنبه بذلك، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النزول، وهذه المسألة أطول مسألة في هذا الكتاب، المسألة التي أكثر فيها المؤلف رحمه الله من الكلام فيها وسوق الأدلة والآثار عليها، هي هذه المسألة أكثر من غيرها. وخلاصة ذلك أن أصحاب الحديث، أن أهل الأثر، أن أهل السنة والجماعة يثبتون، يعتقدون بأن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله وعظمته لا كنزول المخلوقين، كما أنه هو في ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكذلك نزوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من نزول المخلوقين. والأمر في النزول كما قال أبو جعفر الترمذي الذي هو إمام من أئمة المسلمين جليل، توفى سنة 95 و200 ونقلنا قوله فيما مضى، وهو أنه سئل عن النزول كيف هو، كيف ينزل ربنا، فقال النزول غير مجهول، قال عفوا النزول معقول والكيف مجهول، قال النزول معقول يعني يعقل في ضوء لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب يعني بالنزول، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، كل من يعرف لغة العرب يفهم ما معنى كلمة نزول. وأما كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى فإن هذا شيء اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، مع اعتقادنا أن نزوله ليس كنزول المخلوقين. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه. لا شك أن النزول ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيه أنواع من النزول، أشهر تلك الأنواع نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ومن ذلك نزول الله عز وجل لفصل القضاء، ومن ذلك دنو الله عز وجل عشية عرفة لأهل للسماء الدنيا كما جاء في صحيح مسلم، ومن ذلك أيضا نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، كما دل على هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر ومن حديث أبي موسى. والمؤلف رحمه الله سيشير إلى شيء من ذلك، أورد هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود أن هذه أنواع من النزول جاءت في النصوص، رواها جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث النزول فقط المتعلقة بنزول الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا رواها 15 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهيك عمن روى عنهم. والمؤلف ساق من ذلك جملة من الصحابة، وإن كان زاد رواية أبي هريرة بيانا وساق أكثر من 10 من أصحاب أبي هريرة رووا حديث النزول الرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شيء ثابت لا شك فيه، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم معشر المتكلمين تقبلون المتواتر من السنة فهذا متواتر، أنتم ملزمون بقبوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. ومسألة الظاهر كلمة تكلمنا عنها سابقا، أهل السنة يثبتون هذه النصوص على ظاهرها يعني اللائقة بالله سبحانه وتعالى لا كنزول المخلوقين. ومسألة الظاهر فصلنا فيها القول فيما مضى. ثم قال: ويكلون علمه إلى الله. ما الذي يكلون علمه؟ التكييف، وهذا ما مر بنا سابقا وسيأتي صريحا في كلام الإسماعيلي رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذه الصفة صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله، فالله ينزل إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصفة العلو، وقد أحسن المؤلف حينما أورد الكلام عن صفة النزول عقيبة الكلام عن صفة العلو. لماذا؟ للارتباط الوثيق بين الصفتين. وقد مر بنا أن صفة النزول دليل على صفة العلو، إذا ثبت أن الله ينزل ثبت أن الله عال وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. وبالتأكيد لا يثبت صفة النزول لله عز وجل إلا من أثبت له صفة العلو. وبالتتبع، وهذه ذكرناها في دروس الواسطية، بالتتبع لا يثبت صفة النزول الإثبات الصحيح على نهج السلف إلا من يثبت بقية الصفات. يعني إذا وجدت من يثبت صفة النزول وصفة المحبة الإثبات الصحيح على نهج السلف فاطمئن، فإنه يثبت ولا بد بقية الصفات، لكن العكس ماذا؟ لا يلزم. قد يوافق أهل السنة بعضهم في إثبات جملة من الصفات، لكنه إذا وصل إلى صفة النزول وإلى صفة المحبة تجد منه التردد أو الميل إلى التفويض أو الميل إلى التأويل. لكن إن أثبتهما وانشرح صدر هذا الإنسان بإثبات هاتين الصفتين، فاعلم أنه قد أثبت ما سواهما. إذا كان في اتباعه للسلف وصل إلى أن يثبت هاتين الصفتين، فإن إثبات ما سواهما سيكون عنده من باب أولى. والمخالفون للحق في هذا الباب كثر، منهم من شبه نزول الله عز وجل بنزول المخلوقين، فقال إن الله تعالى ينزل كنزول المخلوقين، تعالى الله عن قوله وإفكه علوا كبيرا. ولا شك أن هذا التشبيه كفر بالله سبحانه وتعالى وقول على الله بغير علم. وما يدريك يا هذا أن الله ينزل كنزول المخلوقين، بل إننا نسأله فنقول إننا نريد أن نعرف كيف ينزل مخلوق من المخلوقين. دعنا الآن من نزول الخالق سبحانه وتعالى، دعنا نتكلم في نزول مخلوق. أليس الملائكة ينزلون وما نتنزل إلا بأمر ربك؟ هكذا قالوا، وجاء في نصوص عديدة وأحاديث كثيرة أنهم ينزلون. إذا كان العبد في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الشاهد: صف لنا، كيف لنا نزول الملائكة، كيف هو؟ أهو كنزول الإنسان من الدرج، أو هو كنزول الإنسان بحبل، أو هو كنزول المطر من السماء؟ أي هيئة وأي كنه وأي كيفية لهذا النزول؟ حدثنا عن هذه الكيفية، كيفية نزول الملك أولا. وهو ها هنا بين جوابين، إما أن يقول لا أدري، وإما أن يذكر كيفية. وإذا ذكر كيفية قلنا له لا دليل لك على ذلك، أنت تتخرص فقط، لأنك حتى تعرف كيف ينزل الملك فعليك أن تعرف كيف هو الملك، أليس كذلك؟ يعني هل هو ينزل نزول الطائر، فإنه ينزل على هيئة معينة، أو ينزل نزول الحجر، أو ينزل كيف ينزل بالضبط؟ سيقول إن كان منصفا لا أدري، وإن كان كاذبا لا يبالي، سيقول أي كلام. وبكل حال جوابه مردود. إذا كان جوابك في الملك هو الجهل، فجوابك في الملك سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون كذلك، بل هذا أولى. إذا كنت في مخلوق تجهل كيفية صفته، فكيف تروم أن تعرف كيفية صفة الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن هذا مذهب ضال بين البطلان. هناك طرف آخر ذهب إلى التفويض، وطرف آخر ذهب إلى التأويل، يعني هناك طرف ثاني ذهب إلى التفويض، وطرف ثالث ذهب إلى التأويل. المفوضة قالوا إننا لا ندري ما معنى كلمة، لا نعرف معنى كلمة ينزل فقط، ما ندري إيش معناها، مع القطع بأن الظاهر المفهوم في ضوء لغة العرب من هذه الكلمة، وهو قصد الشيء من علو إلى سفل، أن هذا ماذا؟ غير مراد. لكن ما المراد؟ الله أعلم. هكذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة، ويروي هذا من أصحابه أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يتكلمون بكلام لا يفهمون له معنى، ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العلم المكتوم الواجب أن تغلقوا قلوبكم وعقولكم عن التفكر في معنى كلمة ينزل. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ترك الناس عميا، بحيث إنه يمكن أن يسبق إلى القلب معنى كلمة نزل فيضل وينحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبين، وهكذا الصحابة يرون ولا يبينون للتابعين، هكذا التابعون يرون ولا يبينون لأتباع التابعين، وهلم جرة. أهذا ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا ظنكم بأصحابه رضي الله عنهم؟ أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كان منه البلاغ كما مر بنا، كان منه العلم والبيان، فلا يمكن أن يترك الأمة على شفا هلكة، ينطق بما ظاهره ضلال، ظاهره يقودهم إلى الكفر والتشبيه، ثم لا يبين لهم. هذا والله لا نظنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نعتقد أنه أدى وبلغ وبين ونصح. فلو كان في ظاهر هذه الكلمة ما يؤول ويقود إلى التشبيه، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيصرح بذلك أعظم التصريح. إذن هذا مذهب باطل. نأتي الآن إلى مذهب المؤولة، وهؤلاء خاضوا في هذا الحديث خوضا طويلا، وكتبهم حشيت بأنواع التفويضات، بأنواع عفوا التأويلات. ومن أشهر ما قيل إن نزول الله عز وجل إنما هو نزول ملك من ملائكته، ينزل ربنا، هذا فيه مجاز حذف، يعني ينزل ملك ربنا. سبحان الله العظيم. في حديث النزول وله روايات متعددة ثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها، إذا نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ما انتهى الحديث، فيه تتمة وهي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا لله العجب من ملك هذا شأنه. الآن الحديث واحد فيه أنه ينزل ثم إيش يقول، النازل هو الذي يقول، الحديث حديث ماذا واحد، وهل يجرؤ ملك أن يقول ذلك؟ والملائكة كما أخبر الله لا يعصون الله ما أمرهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ملك يقول من يستغفرني فأغفر له، والله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. في حديث النزول أيضا إذا نزل الله سبحانه وتعالى فإنه يقول أنا الملك، أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له. عباد الله، أملك يقول هذا؟ في حديث النزول أيضا أن الله عز وجل إذا نزل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، أملك يقول هذا؟ أملك يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ انظر كيف أن الضلال يقود إلى ضلال أكبر، لو طردنا مقالتهم لكانت النتيجة ضلالا عظيما. قالوا هناك تأويلات أخرى، ليس هناك مشكلة، قل ما شئت، المهم أن ندفع في صدور هذه الأحاديث، لا تحمل على ظاهرها، خلاص لا تريد ملك ليس ملكا، قل ينزل رحمته، تنزل رحمته أو ينزل أمره. ولذلك حرفوا بعض التحريف فقالوا ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، وهذا والله تحريف سامج أيضا. هل الرحمة أو الأمر تقول أو يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، الذي يقول هذا الأمر أم الآمر؟ الذي يقول هذا الرحمة أم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى؟ ما لهم كيف يعقلون؟ ثم يا لله العجب، أمر الله أو رحمته تنزل إلى سماء الدنيا فقط، ما تصل إلى الأرض؟ هاي جماعة صحيح هذا الكلام؟ أو أن أمر الله عز وجل ينزل إلى الأرض ورحمته تنال عباد الله فيها؟ قلت لكم سابقا وأعود وأكرر، النصوص عند هؤلاء بمنزلة الصائل الذي يدفع بأي وسيلة، المهم ماذا؟ ألا نثبت لله سبحانه وتعالى هذا أن الحديث على ظاهره، ومهما يكن من شيء فهذه التأويلات والتحريفات من جنس تأويلات وتحريفات هؤلاء في غير هذا الحديث وفي غير هذه الصفة، وكلها ولا شك ضلال مبين. وإذا كنت حريصا وطالب علم فأوصيك بالرجوع إلى موضع مهم ناقش فيه صاحبه تأويلاتهم ورد عليها بأبلغ رد، وهو ما حرره ودبجه يراع الإمام ابن القيم رحمه الله، كما تجده في مختصر الصواعق المرسلة والمختصر للموصلي رحمة الله تعالى على الجميع. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.